الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى فالصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل